الحرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار باستمرار، فهو لا يخلو، إما أنه ليس بصحيح أنه كان معهم ورفض أن ينزل، أو أنه كان معهم صحيح لكنه كان مريضا ما يستطيع أن يجابه اليهودي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة الجيش في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام مثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، سميت بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة، خاصة المكان الذي ممكن أن يدخل منه جيش العدو. وتسمى غزوة الأحزاب لأنها تحزبت وتجمعت القبائل العربية وكفار قريش واليهود، واجتمع منهم جيش جرار اتجه إلى المدينة. تحزبت الأحزاب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، ولكن الله جل وعلا رد كيد الأعداء في نحورهم فلم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، كما بين الله جل وعلا ذلك في سورة سميت بهذه الغزوة سورة الأحزاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وصحبه الكرام أمام الأعداء، وجمعوا النساء والأطفال في حصون، ثم إن اليهود عليهم لعنة الله نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول مترس أمام الأعداء من قبائل العرب وكفار قريش، والمدينة خالية من المجاهدين والرجال، كل من فيه قدرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أغار اليهود وهم أهل الغدر والخيانة على النساء والأطفال لفتكوا في المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والأطفال في آطام يعني حصون، وجعل وقام معهم الناس العاجزون عن الجهاد والقتال. ثم لما نقضت اليهود العهد أتى آت منهم يريد نساء المسلمين وأطفالهم، فدار حول الحصن، فلو علم أن ما فيه إلا نساء وأطفال لاستدعى قومه وفتكوا بمن داخل الحصن. فرأته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الزبير ابن العوام رضي الله عنهم، فطلبت من حسان وكان معهم في الحصن أن ينزل إلى هذا الرجل ويقضي عليه، فقال لست بذاك. ففكرت أنه إن لم ينزل إليه أحد فسيستدعي قومه ويقول الحصن ما فيه رجال، فنزلت رضي الله عنها بعمود بخشبة عظيمة وترصدت له وخدشت رأسه فمات في الحال. فجاء من جاء من اليهود ورأوا الرجل مقتول قالوا ما يقرب حول هذا الحصن لأن فيه رجال يقاتلون. فكان لموقفها رضي الله عنها أثر عظيم في النصر والتأييد والسلامة من غدر اليهود وخيانتهم، خافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار ولا يدري عن اليهود أهم كما سمع أنهم خانوا العهد ونقضوا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يزالوا على العهد؟ فكيف يتأكد من هذا؟ أرسل من خيار الصحابة رضي الله عنهم من يستطلع الأمر، فقال إن وجدتموهم قد خانوا وغدروا فالحنوا لي لحنا، يعني لا تصرحوا فيكون فيه فت في عضد الصحابة رضي الله عنهم، لقيل لهم العداء أمامكم واليهود من خلفكم وقد نقضوا العهد، فأعطوني خبر أدركه بينما لا يدركه الآخرون بمثابة اللغز، وإن كانوا على العهد فأعلنوا هذا وأظهروه. فذهب 3 أو 4 من الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أن اليهود على أشر ما يكون وأنهم نقضوا العهد وأنهم يقولون ليس بيننا وبين محمد عهد ولا موادعة وأنهم اتفقوا مع كفار قريش والأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أبو أهل المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبر لم يدركه الآخرون لكنهم أدركوه فيما بعد، فاشتد الأمر واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه، فجاء الغيث من الله جل وعلا بدون قتال من المسلمين، وهو ما ينقله لنا المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر بغدر اليهود ونقضهم العهد. نعم. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه. تحققه لعله في بعض النسخ اقرأ لعله، فبادر إلى تحققه لأن تحقيقه من عنده. نعم. فبادر إلى تحققه حتى يستجلي موقف قريضة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، والقبيلتان الأوس والخزرج كان بينهم العداء الشديد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الله قلوبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا بدل ما كانوا أعداء متناحرين صاروا أحبة متحابين في الله رضي الله عنهم. وإذا قيل السعدان فالمراد بهم سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، وإذا قيل العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، وإذا قيل الأبوان فالمراد بهم الأب والأم، وإذا قيل النيران فالمراد بهم بهما الشمس والقمر. نعم. وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. يعني أهم نقضوا العهد أم لم ينقضوه؟ نعم. فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. فإن كان قد نقضوا العهد فلا تقولوا لي ذلك صراحة، والنبي وسط القوم وسط الصحابة رضي الله عنهم، فلا تخبروني خبرا صريحا، وإنما إلحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه الآخرون. ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. من رسول الله؟ لا فهم ينكرون رسالة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن كنتم تزعمون محمد فلا ليس بيننا وبينه عهد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا عضل وقارة. عضل وقارة، عضل وقارة الذين غدروا بالقراء، يعني يقول هم مثل أولئك الذين غدروا بالقراء، يعني هم غدروا ونقضوا العهد، أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول لأنه موقف حرج، والأحزاب قبائل العرب وقريش بينهم وبينهم الخندق، والرسول واقف يحول بينه وبين الكفار الخندق، فمن تجرأ منهم إلى اجتياز الخندق وإلى الصحابة له بالمرصاد، لكن المصيبة كل المصيبة هؤلاء الذين كانوا من الخلف وكانوا داخل المدينة وكانوا ساكنون بالمدينة، فإذا كان النبي أمام الأعداء وأولئك من الخلف وأغاروا على الذرار والنساء، من يمنعهم؟ من يدافع عنهم؟ ما عندهم أحد، وهؤلاء ما يمكن أن يتحصن عنهم لأنهم في وسط المدينة. فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير مناعة وحفظ، فصاروا كما يقول الله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. يعني هذا كلام المنافقين، يقولون وعد الرسول ليس بصحيح، يعدنا أن نقتسم ونأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا الآن ما يأمن يذهب للغائط، يذهب يقضي حاجته، كد يقضي حاجته أمام بين قومه يخاف من الأعداء. أين هذا الذي يعيدنا محمد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بخلاف المؤمنين فهم يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يعني أنهم تذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن العرب سترميهم عن قوس واحدة، يعني كل العرب ستحاربهم، فإن كان بكم قدرة فاقبلوا هذا الدين وإلا خلوه. فقبلوه رضي الله عنهم، ولما تحزبت الأحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني يقولون بيوتنا ما فيها أحد إلا نساء وأطفال، وهي قريبة من العدو، ما هي بداخل المدينة، خارج، فأذن لنا ننصرف نحمي أهلنا، وهم يريدون الفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المترسون والواقفون أمام الأعداء. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حتى أتاه حين أتاه غدر قريضة، فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم وعليه الصلاة والسلام دائما يبشر بالنصر والتأييد من الله، لأن ظنه بالله قوي، ويعلم أن الله لا يخلف وعده، وقد وعد من نصره بالنصر، وعد الله من نصره بالنصر ولن يخلف الله وعده. فبشر المسلمين رضي الله عنهم وهم في أحلك المواقف وأشدها بلاء، قال أبشروا لا تخافوا، أبشروا بالنصر من الله. نعم. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الزرار والنساء على غرة. يعني كان بين حين وآخر يرسل جماعة يدورون حول المدينة يرون هل أتاهم أحد من العدو. ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب، وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة. رئيس غطفان، يعني هؤلاء قادة غطفان، لأن عرفنا أن الذين تحزبوا من غطفان والقبائل التي حولهم وهم برئاسة هذين الرجلين، الآخرون كفار قريش. كفار قريش عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وتقابلوا معهم عدة مقابلات، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. وهؤلاء الآخرون من غطفان ما قد قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ماذا ستكون نتيجة مقابلة مثل هؤلاء، فأراد صلى الله عليه وسلم كحل جزئي أن يصطلح مع هذين الرئيسين ليرجعا بقبائلهم، قبائل غطفان وكانت كثيرة 6000 بينما كفار قريش 4، فإذا سلموا واستراحوا من شر 6000 بقي 4 ممكن يقابلوهم كما قابلوهم من قبل عدة مرات. فأراسل صلى الله عليه وسلم هذين الرئيسين وقال ترجعوا بقومكم ونعطيكم ثلث ثمار المدينة. فأعجبهم ذلك لأنهم يحبون ثمار المدينة وكانوا يحرصون عليها ويشترونها بغالي الأثمان. قالوا لا مانع لدينا من هذا، نرجع بقومنا ونترك كفار قريش واليهود ولا نبالي بهم، ونعود بقومنا إلى ديارنا ونأتي نستلم منكم ثلث الثمار وقت إيناعها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمضي أمر دون المشاورة كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وأثنى الله جل وعلا على المسلمين بأنهم أمرهم شورى بينهم، فجمع كبار الصحابة من الأوس والخزرج دون المهاجرين، لأن المهاجرين ما لهم ثمار فيها. المهاجرون قدموا على المدينة والمزارع والثمار بأيدي الأوس والخزرج، أهل المدينة أهل الدار الأنصار، فجمعهم واستشارهم أني فعلت كذا وكذا ولن أبرمه حتى ترون أنه مناسب وتشيرون به، وإلا ما تم الإبرام إلى الآن، لكن مواطأة بيني وبين قبائل غطفان على كذا وكذا. فأجابه السعدان رضي الله عنهما وعن إخوانهم من الأنصار، قالوا: يا رسول الله، إن كان هذا بأمر من الله، وحي من الله أتاك، فعلى السمع على السمع والطاعة وعلى الرأس والعين، سمعا وطاعة لله ورسوله، لو أمرنا أن نخرج من أملاكنا كلها. وإن كان هذا يا رسول الله تستشيرنا فيه فلا، إن كان لنا فيه رأي فلا نراه. ولما؟ قالوا: يا رسول الله، كنا وإياهم على الشرك وعبادة الأوثان، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمر المدينة إلا قرى أو بثمن، ما كانوا يفكرون أن يأخذون منا بالقوة شيء من ثمارنا أبدا، إلا قرى يعني ضيافة، يجينا ضيف نقدم له ما عندنا أو بثمن. واليوم وقد أعزنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك، والله لا يكون هذا، نحن تميزنا عنهم الآن، أول كنا وإياهم سوا على الكفر والشرك ولا نعطيهم، والآن يوم تميزنا عنهم وفضلنا الله بك وبالإسلام، والله لا يكون ذلك. فقال: هو كما ترون، هذا رأي رأيته لكم وليس بوحي من الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن هذا الاتفاق مع رئيسي غطفان، وجاء النصر من الله جل وعلا على يد رجل صالح مسلم. نعم. حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا. وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، رضي الله عنه، والله لا نعطيهم إلا السيف القتال. نعم. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل ولله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه هذا من غطفان من هؤلاء الأحزاب الذين جاءوا لحرب المدينة من قبيلة غطفان، هداه الله جل وعلا للإسلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أنا أسلمت وآمنت بك، ولن يعلم أحد من الناس بذلك، فمرني بما شئت، لأنه يستطيع أن يقول قبل أن يعلم بإسلامه يستطيع أن يفعل، لكن إذا علم الناس بإسلامه ما قبلوا منه، قالوا هذا مع محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد ما تستطيع تقاتل، لكن خذل عنا الحرب خدعة، خذل ما استطعت، حاول أن تفرق بين هذه القبائل المتجمعة حول المدينة بين اليهود والمشركين من كفار قريش ومن غطفان، فإذا ساءت الحال بينهم وتنازعوا سلمنا من شرهم بإذن الله. فاجتهد رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لما فعله نحو هؤلاء الأحزاب المتحزبة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. ألهمه الله جل وعلا ووفقه لطريقة سهلة ميسورة خذل بها وفرق جمعهم، فرق جمعهم وجعلهم متنازعين بدل ما هم متفقين متآلفين متعاونين على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، جعلهم فيما بينهم حرب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة. بني قريظة اليهود وهو معروف لديهم. نعم. وكان عشيرا لهم بالجاهلية، فدخل عليهم وقال قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت. قال فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لماذا تأمرنا؟ صح، صدقوا في هذا وهو صادق، يقول أنتم عند محمد وكفار قريش وكفار غطفان أموالهم بعيدة، إن رأوا فرصة للقضاء على محمد ولا لحقوا بأموالهم وبلادهم وذراريهم ولا يمسهم سوء، ثم يلتفت محمد عليكم فيقضي عليكم، فأنتم تورطتم وقعتم في ورطة، فخلصوا أنفسكم. قالوا ما الرأي؟ أشر علينا بما ترى رضي الله عنه. نعم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا لقد أشرت بالرأي. قال اطلبوا منهم الرهائن حتى تأمنوا أنهم ما ينطلقوا ويتركوكم، لأن من أبنائهم ونسائهم عندكم ما يتركونهم، فاطلبوا منهم رهائن. ويريد أن يقول لأولئك كلاما آخر ليوقع بينهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم مضى نعيم إلى واجهة على وجهه إلى قريش وقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك رضي الله عنه. يقول اعلموا أن اليهود ندموا على ما فعلوا من تواطؤهم معكم ضد محمد، وراسلوا محمد قالوا نريد أن نأخذ لك من أموال ورجال غطفان وقريش ونسلمك إياهم وتعفو عنا وتصفح، فإن طلب منكم اليهود فلا تعطوهم، تراهم يخونونكم بهذا. فأما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. يعني الكفار اللي برا خارج قتلهم البرد والجوع والظمأ، فأرسلوا إلى يهود الذين هم في بيوتهم وحصونهم وديارهم قالوا ما نستطيع أن نقيم أكثر مما أقمنا، ولكن هيا بنا نقابل محمد، أنتم من الداخل ونحن من الخارج ونعزم على هذا، يريدون أن ينظروا في كلام نعيم بن مسعود. فطلبوا من اليهود المناجزة، فاليهود سنحت لهم الفرصة التي وجههم إليها نعيم، قالوا أولا اليوم يوم السبت ما نقاتل حنا، ثم بعد السبت لن نقاتل حتى تعطونا رهائن، نخاف أنكم تشردون وتركوننا. فلما كانت ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة من الهجرة بعثوا إلى يهود أن لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش غطفان صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريضة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صوبهم وخارت عزائمهم. الحمد لله. نعم. وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لأنهم هم أمام العدو في روعة وخوف، وعوراتهم نساءهم وأطفالهم في المدينة يخافون عليهم، فكانوا يدعون الله بهذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نعم. وكان المسلمون يدعون الله تعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. ثم وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صوف المشركين وسرى بينهم التخاذل أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم، تقوض خيامهم تسقطها، فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، قدورهم التي على النار كفأتها الريح شدة الريح، ولا طنبا إلا قلعت، الأطناب التي ثبتوا بها الخيام قلعتها الريح بإذن الله، ولا يقر لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل. إن الرسول جاءته البشرى من الله جل وعلا فأرسل من يستطلع له خبر القوم خبر الأعداء، فذهب حذيفة رضي الله عنه ودخل فيهم من دون أن يعلموا به، فاطلع على حالهم السيئة وأنهم يريدون الارتحال، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة. رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه موقف موقعة الأحزاب من أشد المواقع، مع أنها ما كان بينها بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين الأعداء مجابة ومقاتلة، وإنما هم رمي قليل بالنبل كالنبل الذي أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبعين بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها، يعني فيها خوف ورعب وشدة وامتحان من الله جل وعلا لعباده، ولم تكن خوفها خوف سلاح ومقابلة بالسلاح سلاح آخر، ما كان كذا، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تبخرت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. هذا يجعلهم ما يفكرون في غزو المدينة مرة أخرى، لأن قبائل الشرك ما كانت تفكر أو تستطيع أن تأتي بأكثر من هذا الجيش، 10,000 مقاتل لغزو المدينة، ما كان يستطيعون أكثر من هذا، ومع ذلك خذلهم الله جل وعلا ورجعوا خائبين خاسرين. فكان في هذا رد لأي تفكير يطرأ عندهم في محاولة محاربة المدينة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخرت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم لا يغزوننا، نحن نسير إليهم. يعني أنهم أيسوا من غزو المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الآن لا يفكرون في غزونا، وإنما نحن نغزوهم. وفعلا غزاهم صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة حتى فتح الله له الفتح المبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله غزوة بني قريظة، هؤلاء الخونة الذين غدروا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقونه في الدنيا، ولهم العذاب الشديد في الدار الآخرة.